يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا تعليقي على الحائية لابن أبي داود رحمه الله. قد توقفنا عند الأبيات التي تتعلق بذكر الصحابة، وقد بدأ المؤلف عليه رحمة الله بذكر العشرة المبشرين بالجنة، وابتدأ بالخلفاء الأربعة. قد تكلمنا عن ثلاثة من هؤلاء الخلفاء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان. وفي هذه الليلة سنأخذ ما يتعلق برابع الخلفاء الراشدين، وهو علي بن أبي طالب. فقال ابن أبي داود: ورابعهم خير البرية بعدهم علي، حليف الخير بالخير منجح. هذا البيت جعله في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب عندما قال المؤلف ورابعهم، قصد رابع الصحابة في الفضل والخلافة، وهذا شيء متفق عليه، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل عندما تكلمنا عن عثمان وما يتعلق بالتفضيل بين عثمان وعلي. إذن رابع الصحابة في الفضل وفي الخلافة علي بن أبي طالب. وقوله هنا خير البرية بعدهم، يعني هو خير الناس بعد موت هؤلاء الثلاثة، أفضل من كان يمشي على وجه الأرض هو علي بن أبي طالب بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان. ولهذا لما جاء قتله ذلكم الخارجي، قتل أفضل رجل وخير البرية كان على وجه الأرض رضي الله عنه وأرضاه، هو علي بن أبي طالب. والبرية المقصود منه، ما مقصود البرية أو ما معنى البرية؟ أي ما برأ الله، ما خلق الله. لأن إذا قلت برأه يبرأهم، يعني يخلقهم، وقد كان يقسم بذلك رضي الله عنه، برأ النسمة، هكذا كان يقول علي بن أبي طالب. علي اسمه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجد الأول، فهو عبد المطلب. فهو علي ابن أبي طالب، هذا أبوه مات على الكفر، لكنه وقف مع رسول الله وسانده وعاونه وكان يحيطه، وخفف الله عز وجل عنه العذاب في نار جهنم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة ليست لأحد من الأنبياء إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمه عبد مناف، مات على ملة عبد المطلب. عبد مناف هو أخو عبد الله، فذاك عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وذاك علي بن أبي طالب، ويلتقيان في الجد، وهو عبد المطلب. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فهو أقرب الناس إليه نسبا من الخلفاء الأربعة. وزد إلى ذلك أنه زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كان يكنى بأبي الحسن، ويقال له أيضا أبو تراب، وهي كنية، وإن كان بعضهم يعده لقبا وبعضه يسميه اسما، لكنه كان أحب إلى علي. لماذا أحب إلى علي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه بذلك عندما اختلف مع فاطمة رضي الله عنه، فخرج إلى المسجد فنام وكان خده على الأرض، فكان هناك شيء من أثر التراب عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. لما علم أن فاطمة أغضبته ذهب إلى المسجد فوجده نائما وعليه شيء من التراب، تراب الأرض، فقال: قم أبا تراب، فلقب بذلك، فكان يكنى بأبي تراب. ويقال له أيضا حيدرة، وهذا جاء في صحيح مسلم وهو ثابت. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة. إذن هذا اسمه وهذه كنيته، ويقال له كما أشرنا أبو تراب وحيدرة. أما أمه فهي فاطمة بنت أسد من المهاجرات رضي الله عنها، هاجرت وآمنت برسول الله وماتت في المدينة، فاطمة بنت أسد. أما إخوانه وهم أبناء أبي طالب، أولهم وأكبرهم هو طالب، وهذا مات في غزوة بدر لأنه شارك وخرج مع المشركين في غزوة بدر ولم يجدوه بعد ذلك، هكذا تذكر كتب السير، لا وجدوه قتيلا ولا وجدوه أسيرا، فاختفى من غزوة بدر، لكنه لا يعرف عنه أنه أسلم. وأما عقيل فأسلم في الفتح، وأما جعفر فهو من المهاجرين ومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، ورابعهم علي. هم أربعة رضي الله عنهم إلا طالب، فليس ما كان من أهل الإيمان. هم ثلاثة الذين هم من أهل الإيمان رضي الله عنهم، عقيل وعلي وجعفر. وأما أخواته فأم هانئ، وهذه التي تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجها، لكنها أبت واعتذرت فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرها. وريطة وجمانة أو جمانة، هؤلاء أيضا أخوات علي وهم مؤمنات رضي الله عنهن. إذن هؤلاء هم إخوانه. قد تزوج رضي الله عنه كثيرا من النساء، وأول زوجاته هي فاطمة، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجره، كان صبيا وأسلم وهو صبي، وتزوج ابنته فاطمة بنت محمد، تزوج فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. هذه فاطمة هي الزوجة الوحيدة التي لم يتزوج عليها. ماتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولم يتزوج علي على فاطمة. لماذا لم يتزوج عليها؟ لأن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتزوج على بناته، فأراد علي بن أبي طالب أن يتزوج فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه، وهذا من الخصائص، ليس لأحد أن يمنع أحدا أن يتزوج على امرأة إلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما منع عليا أن يتزوج على فاطمة، وهذا من خصائصه، إلا في حال واحدة ذكرها الفقهاء، إذا اشترطت عليك المرأة قبل الزواج، هذه التي فيها الخلاف، تتقدم وتقول لك اسمع يا ابن الناس، تريد تتزوج علي من الآن، لا أتزوجك ولا أقبلك زوجا، قبلت هذا الشرط؟ فإن قال قبلت لا يجوز له أن يتزوج عليها. لماذا؟ لأن المسلمين على شروطهم، وهذا قبل، فهي تقول لك إذا أردت النساء كثيرات، هذا الذي فيه الخلاف. لماذا؟ لأن هنا اشترطت المرأة، لكن لو لم تشترط ليس لها حق أبدا أن تمنعك، حرام. هذه خاصية، نعم خاصية، وقد ذكرتها بالتفصيل في درس الخصائص، أن الله عز وجل منع اجتماع فاطمة مع امرأة تحت علي. وسبحان الله، علي عندما تزوج وأراد أن يتزوج وفاطمة تحته، خطب ابنة أبي جهل وهي مؤمنة مسلمة رضي الله عنها، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا خطبها، جاءت فاطمة إلى رسول الله فقالت له يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد ثم قال أما بعد فقد أنكحت أبا العاص بن الربيع، هذا زوج ابنته زينب، فأثنى عليه وحدثني وصدقني ووعدني فأوفى لي، فثم قال وإن فاطمة بضعة مني، قطعة مني، فاطمة بضعة، إني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. المرأة لا شك أنها كما قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن كان أبا جهل عدو الله هي لا علاقة لها بأبيها، بل هي تتبرأ من أبيها، لكن هذا حكم خاص جعله الله في فاطمة لمكانتها من أبيها عليه الصلاة والسلام. ف فقال لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله تحت رجل واحد وهو من؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت كذلك روايات أنه قال إن بني هشام، يقصد أهل أبي جهل، إن بني هشام من المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم. ثلاث مرات يقولها عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم. لماذا؟ لأن فاطمة بضعة منه، حتى في بعض الروايات قال يريبني ما رابها، وهذا يخيف المرأة، فهذا شيء جبلي في النساء سبحان الله، وهي فاطمة سيدة نساء العالمين، ويؤذيني ما آذاها. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، فانقاد وسمع وأطاع رضي الله عنه، وما كان له أن يخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال فإن كان يريد ابن أبي طالب ذلك فليطلق فاطمة وليتزوج ما شاء. إذن هذه وإن كان فيها خلاف في الحقيقة هل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنها من الخصائص، وقد ابتدأنا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا وأخبر أنه أثنى على أبي الربيع بن العاص قال وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله أبدا في مكان واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا كله في الصحيح، في الصحيح في البخاري وفي مسلم. انظروا ماذا قال الحافظ ابن حجر، قال والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها. يعني هل الحكم خاص بفاطمة أو كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب، رقية، أم كلثوم؟ لأنه لم يحصل أن أحدا عدد على بناته إلا ما حصل من علي فمنعه. فالذي جزم به الحافظ وهو الذي عليه أو قال يظهر لي هو أنه جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أثنى على أبي العاص ابن الربيع لأنه ما صنع هذا التعدد، ما عدد. ويحتمل، لو قلنا أن هذا يحتمل إذن هذا ليس خاص برسول الله، هذا خاص بمن؟ بفاطمة. لو كان خاصا به لمنع الأصهار كلهم من أن يتزوجوا ويعددوا، لكن لما منع عليا فقط على القول بأنه خاص بفاطمة يكون خاصا بفاطمة، ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بل من خصائص فاطمة. وهذا قد يحصل أن يكون الصحابي له خاصية خصه الله بها. انظروا إلى هذا الأثر وهو عند أحمد في المسند، وأخرجه الحاكم كذلك في المستدرك، وهو يتعلق بهذا الأمر الذي أشار إليه الحافظ، وهو جاء من طريق المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه بعث إليه حسن ابن حسن يخطب ابنته، فقال له قل له فليلقاني في العتمة، يعني سنلتقي في العشاء. قال فلقيه فحمد المسور الله وأثنى عليه وقال أما بعد، والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من سببكم وصهركم ونسبكم. يقول للحسن بن الحسن وهو حفيد علي بن أبي طالب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة مضغة مني، اللفظ الذي في الصحيح بضعة مني، وهنا مضغة مني، يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، يعني يضايقني ما يضايقها وما أبسطها وأسعدها أيضا يسعدني، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسببه لا ينقطع، وله خاصية وهذا من خصائصه. ولهذا عمر حرص أيضا أن يتزوج من آل البيت ففعل وصنع وتزوج ابنة علي بن أبي طالب. فقال وعندك ابنتها، انظروا الآن المسور كيف فهم، يقول عندك يا حسن ابنة من؟ ابنة فاطمة، وأنت تطلب الآن أن أزوجك ابنتي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة مضغة مني، وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك فانطلق عاذرا له. يعني المسور ما فهم أن هذا فقط خاص بإيش؟ ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بنت من؟ فاطمة. يقول أنت متزوج بنت فاطمة بنت علي وتريد ابنتي؟ لا. فإن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث وقال سيقبضها، يعني سيسبب هذا حزنا لها. إذن المسور فهم أنه عام ما ذكره الحافظ ابن حجر. إذن عرفنا أن فاطمة رضي الله عنها هذا من خصائص أبيها. وتزوج أيضا بعد موت فاطمة أمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب، وتزوج كذلك أسماء بنت عميس بعد أن مات عنها أبو بكر الصديق، لأن أسماء كانت زوجة أخيه جعفر واستشهد فتزوجها الصديق، فمات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب. أما خولة بنت جعفر هي أم محمد بن الحنفية، لأنها هي الحنفية، هي من سبي بني حنيفة، هي من سبي بني حنيفة، فكانت قد دخلت تحت علي، فهذا الذي هو محمد بن الحنفية أمه أم ولد، فينسب إلى أبيه فيقال محمد ابن علي بن أبي طالب، لكنه اشتهر بهذا. إذا وجدت في كتب المسانيد أو السنن أو الصحاح محمد بن الحنفية فهو ابن علي بن أبي طالب، وأمه هي الحنفية، واسمها خولة بنت جعفر، وكان رحمه الله من التابعين وليس صحابيا. أسماء بنت عميس من زوجاته، كذلك أم البنين من زوجاته، ليلى بنت مسعود أيضا تزوجها، وأم سعيد وهي بنت عروة بن مسعود الثقفي الذي كان في صلح الحديبية، جاء من أجل الصلح قبل سهيل بن عمرو، ثم أسلم وحسن إسلامه وقتله قومه عندما ذهب يدعوهم إلى الإسلام، هذه ابنته أم سعيد. وأيضا أم حبيبة واسمها الصهباء، تزوجها كذلك علي بن أبي طالب، وكانت عنده أم ولد يقال لها الورقاء. هل يجوز له أن يتسرى في زمن فاطمة أو أن هذا كذلك يمنع منه؟ أن النهي إنما كان عن الزواج وليس عن التسري، سيأتي أنه في البخاري وفعله عندما ذهب إلى اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن فاطمة. أولاد علي كثر، أكثر من 30 ولد، وأشهر هؤلاء الأولاد الحسن والحسين، وكذلك محمد بن الحنفية وزينب أيضا بنت فاطمة، وأم كلثوم أيضا بنت فاطمة، يعني أشهرهم من فاطمة. وزادوا أيضا محسن، وإن كان بعضهم لا يرى ذلك، يقول لم يثبت شيء من ذلك. بالنسبة لزواجه بفاطمة تكلمنا أيضا عن هذا، لكن بقي أمر، هل صحيح أن أبا بكر الصديق تقدم لفاطمة وأراد أن يتزوجها فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه إلى ذلك، ثم تقدم عمر فأراد أن يتزوجها والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لم يجبه، ثم تقدم علي فتزوجها علي رضي الله عنه، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم، هذا صحيح وثابت، قد جاء هذا بإسناد صحيح عند النسائي وعند أحمد في فضائل الصحابة. ماذا فيه؟ أن فاطمة خطبها أبو بكر الصديق وخطبها عمر فلم يجبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خطبها علي فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من طريق بريدة بن الحصيب، هو راوي الحديث، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم أبو بكر وعمر خطب فاطمة، فماذا قال لهما؟ قال لهما إنها صغيرة، هكذا في الرواية، إنها صغيرة. ثم تقدم علي فخطبها فزوجه، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما أراد أن يتزوج أعني عليا، جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله ابني لي، يعني ائذن لي حتى أدخل على فاطمة فهي زوجتي. فقال له ماذا ستعطيها؟ يعني ما هو المهر؟ فقال لا أملك شيئا، ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ هذا درع غنمه في غزوة بدر. قال هو هذا يا رسول الله. قال فأعطها، وسمي بالحطمية لأنه كان يحطم السيوف الذي تضربه، لأنك تتخذ الدرع لماذا؟ حتى يقيك من الضربات. فقالوا كان قويا هذا السيف. فقال له أين الحطمية؟ قال هي عندي، يعني هذه الدرع. قال أعطيها وأتي بها وأعطيها لفاطمة. فأعطاها لفاطمة، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهما بدعوات، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. وأما الزيادة فهي عند أحمد في فضائل الصحابة، وإلا في الحديث في المسند عند الترمذي وعند أبي داود وهو صحيح. فأعطاها هذا الدرع وهو الحطمية. كذلك لما أراد أن يتزوج ذهب يريد أن يصنع وليمة، وكان فقيرا رضي الله عنه، ما عنده شيء. فأخذ ناقته وذهب حيثما يوجد الإذخر، وهو نبات معروف كان يباع، فكان يقطف هذا الإذخر ويضعه على ناقته ثم يذهب ويبيعه حتى يجهز لهذه الوليمة. وهذا في الصحيحين، هذا الحديث روي في الصحيحين. فذهب رضي الله عنه، وكان حمزة في ذلك اليوم يشرب الخمر قبل أن تحرم الخمر، وعلي قد ترك ناقته ومشى. فإذا بجارية وكأنها مغنية قالت بعض الأبيات تستثير حمزة حتى يقوم ويذبح هذه الناقة، وحمزة كان مخمورا قبل التحريم. ماذا صنعت هذه المرأة؟ قالت ألا يا حمز للشرف النواء، يعني قم يا حمزة، هذه ناقة، الشرف جمع شارفة وهي الناقة، والنواء يعني السمينة. وقالت بعض الأبيات في الصحيحين، لم يأتي إلا هذا البيت خارج الصحيح، جاءت بعض الأبيات، قال كما في الرواية فثار إليها حمزة بالسيف، والحديث في الصحيحين، فجب أسنمتها وبقر خواصرها، حمزة كان قويا، قطعها وأخرج الكبد، ثم أخذ من أكبادها. فقلت لابن شهاب الراوي يسأل الزهري ومن السنام قد جب أسنمتها، فذهب بها. فجاء علي بن أبي طالب فنظر إلى منظر قال أفضعني، قال فرأيت منظرا أفضعني كما في الصحيح. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات قال ففاضت عيناه، بكى رضي الله عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فاشتكى له مما صنع حمزة، وهو يعد هذا لماذا؟ من أجل الزواج، يريد أن يتزوج كما جاء في أول الرواية. وهذه الناقة التي أصابها هي أيضا من مغنم بدر كما في الرواية. فلما أناخها عند باب رجل من الأنصار وفعل حمزة ما فعل، وهو كان يجهز لوليمة فاطمة، اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، فانطلقوا فرأوا حمزة، فلما رآهم حمزة تغير غضب، فرفع حمزة بصره إليهم وقالوا صوب البصر، فنظر إلى أعلى ثم إلى أسفل، ثم قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي. هذه كلمة خطيرة، لكن حمزة كان مخمورا معذور، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا، رجع القهقرة وقال ارجعوا، يعني الرجل إيش؟ الرجل مخمور. فهذه الأفعال التي يفعلها قد يعذر. لماذا يعذر هنا يقينا؟ لأن الخمر أصلا لم يكن محرما، بل العلماء أيضا اختلفوا فيما يتعلق بكلام السكران بعد تحريم الخمر كطلاقه وإلى غيره. كان الصحابة يفتون بأن طلاق السكران لا يقع، لماذا؟ لأنه لا يريد حقيقته ولا يقصده، بل لا يدري ما يقول، هو مخمور. وحمزة أيضا لما قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي ما قصدها ولا أرادها، وحاشا أن يقول هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بسبب الخمر فقال. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقهقر وقال ارجعوا، وفي رواية الرجل مخمور. قال ثم حتى ذكر في الرواية قال كان ذلك قبل تحريم الخمر كما في الصحيح. إذن هذا حصل عندما أراد أن يجهز لزواج فاطمة، وبعد أن تزوجها كانت نعمة الزوجة، وكانت تخدمه، وكانت تطحن له، وكانت تعمل على الرحى الذي هي آلة الطحن، فتعبت في الحقيقة من هذه الآلات، فاشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكت له، طلبت منه خادما، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله يعني تعبت من كذا وكذا، أريد خادما. فقال لها عليه الصلاة والسلام ما عندي ما أعطيك. فرجعت، وهو عند ابن ماجة بإسناد صحيح وقد صححه الألباني أيضا. ففي الرواية لما رجعت أتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لها الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه؟ هل هذا تريدينه وهو الخادم، أو هناك شيء أحب وأفضل؟ فقال لها علي قولي لا بل ما هو خير منه. علي علمها ولقنها بل ما هو خير منه. فقالت كما قال علي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فعلمها هذا الدعاء، وكما جاء في الصحيح لكن هذا اللفظ جاء عند ابن ماجه، فهو خير لها من إيش. وفي رواية علمها أذكار النوم وقال هذا خير لك من الخادم. وهذا ذكرناه لماذا؟ لأن فاطمة كانت حقيقة تتعب في ذلك في الطحن وإلى آخره، لا سيما على الرحى وهي حجرة كبيرة يطحن بها الحب. ولا شك أن عليا كان يحبها كثيرا لكن قد لا يملك ما يعطيها من أمور الدنيا، كان فقيرا. وسيأتي معنا أن الحسن والحسين أحيانا كان يبكيان من شدة الجوع كما جاء عند أبي داود. نعم. والدليل على أنه كان يحبها أنه استحى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل مذاء ماذا أصنع. قالوا هذا الدليل على محبته لفاطمة، فهو كثير ما يفكر فيها ويحبها. فأرسل المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في الحقيقة السائل هو علي صاحب القصة، والذي يحصل له ذلك هو علي. لماذا استحى؟ لأن ابنته تحته، تحت علي بن أبي طالب، ففيه شيء من الحياة فامتنع من ذلك. كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة يوقظ فاطمة وعلي بن أبي طالب لصلاة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تصليان؟ جاء وهما نائمان ما صليا صلاة الليل، فقال ألا تصليان؟ قالوا أنفسنا بيد الله، إن شاء قبضها إن شاء بعثها وإن شاء قبضها. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركهم ورجع وبقي يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كما في الصحيحين. هل صح أن الحسن والحسين لم يكونا بهذا الاسم؟ ما كان الحسن اسمه الحسن، وما كان الحسين اسمه الحسين، بل قالوا ذاك كان اسمه جعفر باسم جعفر، وذاك اسمه حمزة باسم حمزة. الجواب نعم، فقد جاء عند أحمد في المسند بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه سمى أولاده الحسن، سماه حمزة باسم عمه، والحسين سماه جعفرا باسم أخيه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليا فقال له إني أمرت أن أغير اسم هذين، فقلت الله ورسوله أعلم، هكذا قال علي بن أبي طالب الله ورسوله أعلم. قال فسماهما حسنا وحسينا. وأما ما يتعلق بفقر علي رضي الله عنه وبكاء الحسن والحسين، هذا ثابت عند أبي داود بسند صحيح صححه الشيخ الألباني، وفيه قصة طويلة، وأن عليا وجد دينارا في السوق ذهب واشترى به طعاما، والسبب في ذلك ما وجد من بكاء الحسن والحسين، فطلبت منه فاطمة أن يخرج وأن يبحث عن طعام للحسن والحسين، فهما يبكيان من شدة الجوع. فخرج علي رضي الله عنه في الطريق وهو ليس معه شيء، في الطريق وجد دينارا. أين وجده؟ وجده في السوق. فماذا صنع؟ ولعل هذا قبل أن تنزل الأحكام المتعلقة باللقطة وحكم اللقطة. فجاء إلى فاطمة فأخبرها، قال وجدت دينارا. قالت إذن اذهب إلى فلان اليهودي في المدينة وخذ لنا منه دقيقا. فذهب إلى اليهودي وطلب منه الدقيق، فقال له اليهودي أنت ختن الذي يزعم أنه رسول؟ ختن يعني زوج ابنته. فقال له نعم. قال إذن خذ دينارك ولك الدقيق، هكذا يقول له اليهودي، خذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي فأخبر فاطمة بما حصل، فقالت له إذن اذهب إلى فلان الجزار واتي لنا بدرهم لحما، هات بدرهم لحما. فذهب إلى الجزار وأخذ لحما منه، لكنه رهن الدينار، الدينار ذهبي والدرهم فضي، فقال دع عندك الدينار واعطيني اللحم. فأخذ منه لحما فذهب إلى فاطمة فعجنت وطبخت لهم هذا الدقيق وهذا اللحم، ثم أرسلت إلى أبيها حتى يأكل معهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ما حصل، فقالوا له يا رسول الله إن رأيت ذلك حلالا أكلناه وأكلت معنا، يعني ما يتعلق لأنهم وجدوا الدينار واشتروا به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا بسم الله. فلما أرادوا أن يأكلوا وأن يضعوا أيديهم في الطعام إذا غلام يسمعونه ينشد ديناره، من وجد لي دينارا، من وجد لي دينارا، فقدت دينارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الغلام قال ادعوه لي، دعي هذا الغلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله فقال نعم سقط مني هذا في السوق هذا الدينار. فعلي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى الجزار، لأن الدينار عند من؟ عند الجزار. اذهب إلى الجزار وقل له أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك عندي وعلي، لأنه هو كم يريد هذا الجزار؟ يريد درهما، اشترى بدرهم وهو فضي ووضع الدينار عنده كالرهن، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدينار لصاحبه. هذه القصة موجودة في سنن أبي داود بإسناد حسن، ولها طريقان عن علي وكلا الطريقين في سنن أبي داود. إذن هذا أيضا ما يتعلق بفقر علي وكيف كان رضي الله عنه مع فاطمة والحسن والحسين. هل العلماء اعتنوا أيضا بذكر صفة علي رضي الله عنه؟ الجواب نعم، تكلم العلماء عن هذا. فابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى أفرد بابا خاصا في صفة علي وتكلم وتوسع في هذا الباب، جعل بابا خاصا ذكر صفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد أشرت أنك قد تجد في بعض الكتب يذكرون عليا فيقولون عليه السلام، وهذا في كتب كثيرة حتى في الطبقات لابن سعد وغيرها، بل في بعض المسانيد والسنن. والسبب هو ما كان يفعله بعض النساخ، هم الذين يتصرفون لجهلهم. الشعبي ممن أدرك عليا لكنه لم يروي عنه كثيرا، حتى اختلف العلماء هل روايته عن علي منقطعة. في صحيح البخاري وجدت رواية الشعبي عن علي، ففي طبقات ابن سعد بإسناد صحيح قال الشعبي رأيت عليا وكان عريض اللحية، يعني لحيته عريضة تغطي ما بين المنكبين، وقد أخذت ما بين منكبيه أصلع، كان أصلع، على رأسه زغيبات يعني شعرات قليلة، لكنه الأصل أنه أصلع رضي الله عنه. كذلك أبو إسحاق السبيعي قالوا أدرك عليا ورآه فقال رأيت عليا، فقال لي أبي قم يا عمرو فانظر إلى أمير المؤمنين، فقمت إليه فلم أره يخضب لحيته ضخم اللحية. إذن يتفقون على أن لحيته كانت ضخمة وكان أبيض الرأس واللحية وكان أصلع. ولخص لنا هذا كله ابن عبد البر رحمه الله في موضع من كتابه الاستيعاب عندما تكلم عن علي رضي الله عنه وتكلم عن حياته، أورد ما يتعلق بصفة علي، وهو في الحقيقة حديث روي في ذلك من طريق محمد بن علي بن الحسين، وهذا جاء عند ابن أبي شيبة وعند غيره. قال فكان رجلا آدم، ما معنى آدم؟ يعني شديد السمرة، يقال له آدم، هذا المراد آدم. قال عيناه عظيمتان وأصلع وربعة، كان ربعة ولكنه إلى القصر أقرب، يعني لم يكن ربعة أو لم يكن ربعة تماما، إذا قيل ربعة يعني هو الوسط. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، لكن أحيانا قد تكون قريب إلى الطول، وأحيانا قد تكون قريب إلى ماذا؟ إلى القصر، وأحيانا تكون قصيرا. فإذا أردت الوسط قلت كان ربعة من القوم أو من الرجال، فإذا أردت القصير قلت كان قصيرا، وإذا أردت الطويل قلت كان طويلا، لكن الوسط بين الربعة وهو أقرب إلى الطول أو أقرب إلى القصر يقولون كان ربعة أقرب إلى القصر، يعني ليس ربعة وسطا ولكنه أقرب إلى القصر. هذه كلها صفات ذكرها ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وذكر أيضا ما يتعلق بلحيته وبرأسه، ويقولون كان ربما خضب، ما كان يخضب، لحيته كانت بيضاء، لكن أحيانا قد يخضب شعره رضي الله عنه أرضاه أو لحيته. وذكر أيضا وهذا في سياق واحد أي ابن عبد البر لكنه لم يسقه إنما ما وقف عليه هو بنفسه ابن عبد البر. فيقول ابن عبد البر: وأحسن ما رأيت في صفة علي رضي الله عنه أنه كان ربعة من الرجال إلى القصر أقرب، حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر، ضخم البطن، وهذا مشهور عن علي كانت له بطن كبيرة ضخمة، ولهذا قال ضخم البطن، عريض المنكبين، وهذه مثل صفة النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان أيضا عريض المنكبين، كأن عنقه إبريق فضة، وهذه جاءت في بعض أيضا الروايات لكنها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل، أحيانا يكون لمه يصل إلى المنكبين وأحيانا إلى الأذنين، وجاء في بعض الروايات أنه لما دخل مكة وإن كان فيها ضعف كان له أربع غدائر، له أربع غدائر، تعرفون الغدائر؟ الظفائر، المرأة إذا ظفرت شعرها، هذه ذكرها ابن عبد البر، راجعوها في الاستيعاب، وانظروا أيضا ما ذكره ابن سعد في كتابه الطبقات عندما تكلم عن علي رضي الله عنه وقد فصل في ذلك. أما بالنسبة لفضائل هذا الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين فهي كثيرة في الحقيقة، كثيرة جدا، لكن ليس كما قال بعضهم ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل أنه يقول أكثر الصحابة فضائل هو علي، هذا غير صحيح، بل أكثر الصحابة فضائل هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم ميزه الله وميزه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور قد لا تكون لأبي بكر، لكن لا يعني ذلك أنه لو ميز بفضيلة أنه يكون أفضل من أبي بكر. لهذا عمر عنده فضائل ليست عند أبي بكر، وهو أنه لو سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، هذا ليس لأحد من الخلفاء الأربعة إلا لعمر. عثمان تستحي منه الملائكة وهذا ليس لأحد إلا له. لهذا لما كان ما في بيت عائشة وانكشف ساقه وفي رواية فخذه ما غطى لما دخل أبو بكر وعمر، لما دخل عثمان غطى، فسألته عائشة فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كذلك علي له فضائل لم تكن للصحابة، ومن أعظم هذه الفضائل عندما قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا متى قالها عليه الصلاة والسلام؟ قالها في غزوة تبوك لأنه تركه في المدينة، فلحقه علي وقال تخلفني مع النساء والصبيان، لأنه لم يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي غزوة من الغزوات، فلما رأى أنه سيتخلف في تبوك قال تخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي ورسول، وكان موسى هو الذي طلب ذلك، جعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فالله عز وجل استجاب له ذلك فكان رسولا نبيا. فقرب هارون من موسى هي أيضا قرب أخوة، هو شقيقه وأخوه، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسك، وهو شقيقه لكن ذكره بأمه لأنه أرحم. وعلي أيضا أقرب الخلفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه، لهذا قال أما ترضى الحديث. إذن هذه من فضائله رضي الله عنه، من أعظم فضائله حتى إن الصحابة تمنوا هذا المقام وهذه المنزلة ما حصل في غزوة خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى عمر قال ما أحببت الإمارة إلا في ذلك اليوم، ما كان يحب الإمارة وحاشاهم أن يبحثوا عن إمارة، عمر يقول أحببتها ذلك اليوم أو تلك الليلة. لماذا؟ لأن فيها فضل عظيم، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فباتوا يدوكون ليلتهم، من هذا الذي سيكون؟ فرحوا من جهتين، الأولى أن غدا سيكون الفتح لأنه قال يفتح الله على يديه، وهذا الذي حصل، فتح الله على يد علي رضي الله عنه، لأن خيبر مليئة بالحصون وحصون قوية، واليهود لا يقاتلون إلا من وراء جدر كما قال الله عنهم، فتحصنوا بالحصون لكن نصرهم الله وفتحت خيبر. الأمر الثاني أنهم كانوا يريدون أن يعرفوا من هذا صاحب الفضل الذي سيكون غدا معه الراية، فلما جاء الغد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقالوا إن به رمدا، أصابه الرمد في عينه لا يرى، فقال ائتني به، فجاء فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام فشفاه الله عز وجل. بل جاء في بعض الروايات أنه قال وإن كان فيها ضعف قال ما شعرت بصداع ولا ألم ولا شيء بعيني منذ أن بصق فيهما النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من فضائله رضي الله عنه قوله هو نفسه وجاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هكذا يقول لأنه عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحلف على ذلك ويقول عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قد يقول قائل كيف إذن الروافض يحبوه، فكيف هل يعني ذلك أن الروافض مؤمنون وأهل إيمان فلماذا تكفرونهم؟ ما المقصود بالحب هنا؟ مقصود به الحب الشرعي، ليس حب الغلو. النواصب والروافض كلا الطرفين يهلك بسبب أن هذا أحب حبا ليس شرعيا غلو، وذاك أبغض بغضا ليس شرعيا فيه أيضا من الغلو. فعندما قال ولا يحبني إلا مؤمن أي لا يحبني الحب الشرعي إلا مؤمن، ما الفائدة أحب عليا وأكفر أبا بكر؟ هل هذا يرضي عليا؟ بل كان يأمر بجلد من يتكلم في أبي بكر، وأنه يجلد جلد المفتري لأنه افترى على أبي بكر الصديق حين طعن فيه، فهذا من فضائله. وهذا الحديث في صحيح مسلم، لهذا جاء في صحيح البخاري لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالدا إلى اليمن، بعد ذلك أرسل عليا يعني بعد خالد، فذهب إلى اليمن، فلما جاء إلى خالد قبض الخمس، أخذ من مال الخمس، بل هو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ مال الخمس، فاغتسل، جاء في الرواية قال فاغتسل. راوي الحديث بريدة رضي الله عنه، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة، ثم قال أن عليا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض الخمس فاغتسل، فقلت لخالد، بريدة يقول لخالد ألا ترى إلى هذا، يعني ينتقده ويتكلم فيه، في من؟ في علي. إيش وجه الانتقاد؟ أنه جاء وأخذ جارية ونام معها الذي هو التسري، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تسرى بها واغتسل وأخذ الخمس الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله وعاد إلى المدينة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وما قاله بريدة، لكن لا ندري هل بلغه علي أو أن الوحي نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه بريدة سأله، قال له يا بريدة أتبغض عليا؟ فقال نعم. انظروا إلى صدق الصحابة. ثم ذكر له، وإن كانت الرواية في البخاري مختصرة، جاءه ما يتعلق بصنيع علي، ماذا صنع علي رضي الله عنه، فقال له يا بريدة لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني يستحق أكثر مما أخذه. فصار بريدة لا يبغض عليا، انقياد واتباع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك، فإن كان هذا الحب شرعي سينضبط، وإن كان البغض ليس لله سيبقى هذا البغض. حتى تعرف منزلة الصحابة، منزلة لا يصل لها أي أحد، لو جاء بعدهم من جاء وعمل كالجبال حسنات وطاعات لا يصل إلى هذه المنزلة. لماذا؟ لأن الله اصطفاهم، اختارهم، نظر في قلوب العباد فاصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم نظر فاصطفى أصحابه وزراء له. لهذا من الغلط عندما يقول القائل قد يأتي رجل من التابعين فيكون عنده من العلم والعبادة فيفوق بعض الصحابة، هذا غلط. انظر ماذا قرر السلف في هذا الباب، وارجع إلى أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل عندما ذكر أنه لو آمن برسول الله ورآه ولو ساعة فهو صحابي، ساعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على هذا، فله من الصحبة والمكانة التي لا يصل إليها أحد. إذن قال له لا تبغضه فإن له أكثر من ذلك في الخمس. هل علي هو أول من أسلم؟ الجواب لا، لا يقال هذا إلا مقيدا، يقال أول من أسلم من الصبيان، لأنه جاءت بعض الروايات وفي الحقيقة هي حسنة، وإن كان ضعفها من ضعفها من أهل العلم، لكن إذا نظرت في إسنادها تجدها حسنة. حديث زيد بن أرقم عند النسائي وعند أحمد قال أول من أسلم علي بن أبي طالب، والشيء المتفق عليه أول من أسلم مطلقا هي خديجة، لأنه بعد أن نزل من الغار ذهب إليها فآمنت به وصدقته، وآمنت به حينما كذبه الناس وكفر به الناس، بل وشجعته وقوته وقالت لا يخزيك الله أبدا، فإنك وإنك وإنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. من الرجال أبو بكر الصديق، من الصبيان علي لأنه كان في حجره. وقد يقول قائل لماذا كان يتربى في حجره؟ ما جاء في مرويات أهل السنة أن أبا طالب عانى من الفقر في فترة من الفترات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وقال أما تنظر ما أصاب عمي أبا طالب، ألا نعيله أو نقف معه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأخذ حمزة فلانا، وهكذا أخذوا أولاده لفقره. هذا لا يصح. هو من طريق مجاهد فهو مرسل، هو عند الحاكم في مستدركه، والمرسل ضعيف، لكن هذا هو المشهور. لماذا تربى في حجره؟ لا شك أنه تربى في حجره وأسلم وهو صبي، وكان عمره على الصحيح حينما أسلم 8 سنوات، على خلاف طائفة تقول أكثر من ذلك وطائفة تقول أقل من ذلك. أسلم وعمره 8 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يقول هذا من فضائله، من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، لكن لا يعني ذلك أن عليا أفضل من أبي بكر وعثمان وعمر إلى آخره، بل هم أفضل منه، لكن هنا الموالاة المقصود بها الموالاة الخاصة لعلي، وهي أيضا لكل مؤمن. وقد قرر العلماء أن الولاية تثبت من الطرفين، فالمؤمنون أولياء الله وهو مولاهم، أما الرافضة فهم يقررون أن الولاية هنا بمعنى الوالي، فهذا باطل. هذا بالنسبة لما يتعلق بفضائله رضي الله عنه. شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية قال ومن يقول إن أحمد رحمه الله يقول إن أكثر الصحابة جاء فيه مرويات في فضائله هو علي، قال هذا باطل ولا يقوله أحمد، مع أنه موجود في طبقات الحنابلة ذكر هذا وقال هذا باطل عن أحمد، لم يثبت عن أحمد أنه قال ذلك، ثم بيّن أن هذا غير صحيح، ولا يقال أن أكثر من ورد فيه في الفضائل هو علي بن أبي طالب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أيضا أنه قال من آذى عليا فقد آذاني، وقد قال أكثر من ذلك في أبي بكر، قال لعمر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقصد بصاحبه من؟ يقصد أبا بكر. وفضائل أبي بكر كثيرة أكثر من فضائل علي. وجاء أيضا أنه قال أنت مني وأنا منك، كما في صحيح البخاري عندما اختلفوا في بنت حمزة، المختلفون هم جعفر وزيد ابن حارثة وعلي بن أبي طالب، فقضى بالبنت لجعفر لأن أسماء بنت عميس كانت خالة هذه البنت، فقال الخالة بمنزلة الأم، فقال لعلي قال أنت مني وأنا منك، وقال في جعفر أشبهت خلقي وخلقي. إذن هذه من فضائله، وهناك فضائل عامة كثيرة يدخل فيها علي وغيره، يعني كقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، علي منهم. كذلك شهد بدرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وعلي ممن شهد، بل أول من خرج في المبارزة هو علي، لأن عتبة ابن شيبة عتبة ابن ربيعة خرج وقال فليخرج لنا 3 من قومنا، فخرج 3 من الأنصار، فقالوا لا نريد من بني عمومتنا، يعني من المهاجرين من قريش، فخرج حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وكلهم من بني هاشم، فقتل علي عتبة، قتل علي شيبة، وقتل حمزة عتبة، وقتل عبيدة الوليد، لكن في الحقيقة لم يقتله، إنما كانت ضربة بضربة، فأصيب عبيدة، فقام علي وحمزة وقتل الوليد. لهذا في صحيح البخاري لما كان يذكر هذه المبارزة علي يقول قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم أنزلت فيه في بدر، فأنا أول الخصوم الذي يكثو بركبته بين يدي الله عز وجل. هكذا كما في صحيح البخاري: هذان خصمان اختصموا في ربهم. والفضائل كثيرة جاءت عامة في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عن المهاجرون والأنصار، كذلك جاءت آيات كثيرة: علي من المهاجرين وهو من الأنصار، لأنهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مهاجر إيش؟ أنصاري. كل هذا يدخل فيه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك هو من العشرة المبشرين بالجنة، كما أنه من الخلفاء الأربعة، وهو من أهل الشورى الذين جعلهم أيضا عمر. كل هذه من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. بقي ما يتعلق أيضا بأحاديث وفضائل أهل البيت، وعلي على رأس أهل البيت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل ما جاء من فضائل أهل البيت وأذكركم أهل بيتي يدخل فيه أيضا علي رضي الله عنه. وهذا من الشيء الذي اختص به أيضا من؟ علي، عن الخلفاء الراشدين الثلاثة، أنه ابن عمه فهو من آل بيته، بخلاف الثلاثة ليسوا من آل بيته وإن كانوا هم من قبيلته، كلهم يرجعون إلى قريش. كذلك ما حصل لعلي، وهي في الحقيقة مواقف كثيرة جدا كما حصل لعمر وعثمان وأبي بكر، لكن كانت له أشياء مشهودة. فمثلا ما ذكرناه آنفا في غزوة خيبر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الراية ففتح الله على يديه. في فتح مكة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة أخذت كتاب وأرسل هذا الكتاب حاطب رضي الله عنه، فأرسل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل عليا، وقال: اذهب إلى روضة خاخ ستجد امرأة معها كتاب. هذا الكتاب هو الذي أرسله حاطب كما في الصحيحين، والحديث من حديث علي. فذهب علي ومعه الزبير، ومعه أيضا المقداد بن الأسود وأبو مرثد الغنوي. فذهب فوجد المرأة كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمشي على بعير ذاهبة إلى مكة. فأوقفوها فقالوا: أعطينا الكتاب. علي كان يخاطبها: هات الكتاب. فقالت: لا كتاب لدي. ففتشوا كلهم يفتشون فلم يجدوا شيئا. لماذا؟ لأنها أين وضعت الكتاب؟ هنا في شعرها، ولا يستطيعون أن يصلوا إليها. لكن علي رضي الله عنه ماذا قال لها؟ قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن عندك كتابا، فإما أن تخرج الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني سأضطر إلى أن أفتشك. فخافت المرأة، أخرجت الكتاب، أخذ الكتاب، ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى حاطبا: ما هذا يا حاطب؟ ما حملك على هذا؟ فبين عذره، فحصل ما حصل وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في فتح مكة، هذا ما صنعه. لما فتحت مكة ودخل، أخته أم هانئ هي التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها 8 ركعات، جاءت تشتكي له من علي، تقول له: قد أجرت فلانا وفلانا، لأنهم لما دخلوا مكة أمنوا الناس، فهي أم هانئ أجارت 2 دخلوا في جوارها. فعلي قال: والله لأقتلنهم، هذان الاثنان من بني مخزوم، يعني من أصهارها. فأشفقت عليهم وهي مؤمنة رضي الله عنها، فأجارت، فدخلت فقالت: أما سمعت يا رسول الله ما قاله ابن أمي، يعني عليا هو شقيقها؟ فقال: وما قال؟ قال: سيفعلن كذا وكذا، وقد أجرت فلانا وفلانا. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ففرحت بذلك، فما تمكن علي من قتل هذين الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجارهم. في غزوة خيبر أيضا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطينا الراية، لما خرج علي، قبل أن يخرج علي للمبارزة، أول من خرج هو عامر رضي الله عنه، عم سلمة بن الأكوع. لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم خرج مرحب رجل من اليهود، فأخذ سيفه وخرج ويتحدى المسلمين ويريد مبارز. كان يقول: أنا مرحب شاك السلاح، بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. هذا في خيبر. فقام عامر وخرج للمبارزة، وقال كلاما قريب من كلامه: أنا عامر بطل مغامر، شاك السلاح بطل مغامر. قبل هذه المبارزة حدث حدث، وهو أن عامرا رضي الله عنه قال شعرا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر فأعجب به: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ غفر الله له. فقالوا: عامر. قال: غفر لك ربك. فقال عمر: لولا ما أمتعتنا به يا رسول الله. ما معنى هذا؟ قال راوي الحديث وهو سلمة بن الأكوع: ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بذلك إلا استشهد. يعني لو قال لرجل غفر الله له سيموت شهيدا، لهذا عمر قال: لولا ما متعتنا به، يعني لو بقي معنا يعيش أتمتع بقوته وكذلك إقدامه وكان بطلا. فشاء الله أنه أول مبارزة يموت ويستشهد. لم يقتله مرحب، قتل نفسه بنفسه. لما أخذ السيف وضرب مرحب أسقط الترس على مرحب، فأراد أن يسفل له، يعني ينزل إلى تحت ويضربه من تحت، فدار السيف على نفسه فقتل نفسه. حتى إن سلمة جاء يبكي إلى رسول الله. لماذا؟ سمع بعض الصحابة يقولون: بطل عمل عامر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل سلمة، قال له: من قال ذلك؟ قال: قلت ناس من أصحابك. فقال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسل إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، وقد ذكرنا هذا، وقال: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. فلما نزل علي للمبارزة نزل له مرحب، فإذا بمرحب يقول ما قد قال آنفا: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. فنزل علي رضي الله عنه فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، فكان الفتح على يد علي رضي الله عنه وأرضاه. لما أرسله أيضا إلى اليمن، وكان خالد بن الوليد في اليمن وكان يدعو الناس أيضا إلى الإسلام، لكن في الحقيقة لم يحصل أن الناس استجابت لخالد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كثيرا من أصحابه إلى اليمن، أرسل خالدا وأرسل عليا وأرسل معاذا في آخر حياته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ في اليمن، فمعاذ لم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له: لعلك ألا تلقاني، لعلك تمر بقبري، فبكى معاذ رضي الله عنه. فكان ممن أرسلهم خالد ابن الوليد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ولم يستجب الناس لدعوة خالد. ففي قصة هذا الحديث أصله في صحيح البخاري في إرسال خالد، وقد ذكرنا ما يتعلق ببريدة وهو في البخاري، لكن جاء عند البيهقي في سننه الكبرى وبإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث خالدا ولم يستجب الناس له أرسل عليا، وبعث عليا وأمره أن يقفل بخالد، يعني يلحقه ويدركه. فحصل ما حصل من قصة بريدة وشكواه للنبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب علي بن أبي طالب استجاب له الناس وأسلمت همدان، وهي قبيلة كبيرة وقبيلة عظيمة من قبائل اليمن. فكان علي رضي الله عنه قرأ عليهم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل معه، فأسلمت همدان جميعا. ولهذا علي كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، يقول له: إن همدان قد أسلمت. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجود الشكر، ثم قال: السلام على همدان، السلام على همدان. لماذا سجد للشكر؟ لأنه ما حصل قتال، وما دخلوا في دين الله بإراقة دماء، إنما دخلوا فرحين بهذا الدين لما سمعوا من علي، عرفوا أنه حق، راغبين، خر ساجدا وقال السلام على همدان. هذا ثابت، وأصل الحديث في البخاري، لكن هذه الزيادات سجود الشكر وقوله السلام على همدان هي عند البيهقي بإسناد صحيح وعلى شرط البخاري. ولهذا الذهبي رحمه الله قال: هذا حديث صحيح، وصححه أيضا البيهقي وكثير من أهل العلم، وتجدهم يستدلون به في باب سجود الشكر، حتى إن البيهقي رحمه الله أورده في السنن الكبرى وأورده في كتاب الخلافيات وأورده في معرفة السنن، في كل هذه المواضع يريده في باب ما جاء في سجود الشكر، يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للشكر. إذن هذا ثابت، حتى إنه روي عن علي أنه كان يقول: لو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان: ادخلي بسلام، يعني إلى الجنة. هذا ما يتعلق ببعثته إلى اليمن. كذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق عندما أرسل أبا بكر إلى الحج في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، لكن في السنة التاسعة أرسل أبا بكر الصديق وبعثه بعدة أمور. من هذه الأمور ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وكذلك ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله فيبقى على عهده كما في سورة براءة. وكثير من الأحكام أخبر وأعلن وأذن في الناس أبو بكر الصديق هناك، يعني في الحج، براءة من الله ورسوله. كانت هذه البراءة من المشركين، وكانت فيها إخبار لأهل مكة عن كثير من الأحكام، ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فالجنة حرام على المشركين. الشاهد من هذا كله أنه من ضمن الأمور أن من كان له عهد فعهده إلى مدته، لأن هناك عهود سجلت إلى مدة، ومن لم يكن له عهد فآخر العهد 4 أشهر، فإذا انقضت 4 أشهر لا عهد له مع رسول الله. لهذا كان بعد فتح مكة كل من كان في مكة أسلم، لم يبقى أحد على كفره. لهذا كان الحافظ ابن حجر يستدل أحيانا في الإصابة على صحبة بعض الناس وهو لا يوجد عنده دليل صريح على صحبته، فيكون قائدا للجيش ويكون من أهل مكة فيقول هذا صحابي. لماذا؟ يقول لأن أهل مكة أسلموا جميعا في عام الفتح، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. ثانيا، لم يكونوا يؤمروا في الجيوش إلا الصحابة، هكذا كانت سنتهم رضي الله عنهم، فكان يقول هو صحابي. لهذا، ما هو الشاهد وما علاقة علي بذلك؟ عند أهل السنة والجماعة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أرسل عليا بعد أبي بكر الصديق، لكنه لم يرسله كما تقول الرافضة في كتبهم أنه قال له ارجع يا أبا بكر، فقد أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم مكانك. فقالت الرافضة هذا دليل على أن علي هو أولى بالولاية، وهذا هو الدليل ما يتعلق بالعهود والمواثيق. أبو بكر ليس أهلا لذلك، وكانوا يطعنون فيه كما هو معروف، ويقولون ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يرجع أبا بكر وأن يتولى هو أمر الحج. وقد يقول قائل أليس هذا روية في كتب بعض أهل السنة؟ نقول نعم روية، وسنذكر بعض ألفاظه ونذكر هل هو صحيح أو ليس بصحيح. ونضرب مثالا واحدا، ففي مسند الإمام أحمد من طريق زيد بن يثيع هكذا كما أخرجه أحمد عن وكيع وهو شيخه عن إسرائيل، قال أبو إسحاق، إسرائيل يروي عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن أبي بكر الصديق، وهذا في مسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه ببراءة لأهل مكة، يعني بسورة التوبة، وفيها هذه البراءة أيضا، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء. فسار بها 3، يعني أبا بكر الصديق سار بها، ثم قال لعلي أي النبي صلى الله عليه وسلم الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها أنت، هكذا يخاطب عليا، ففعل. فلما قدم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر الصديق، قال يا رسول الله حدث في شيء؟ فقال ما حدث فيك إلا الخير، ولكن أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني. يعني هذا البلاغ إلى أهل مكة والبراءة، جاءني الوحي إما أن أكون أنا المبلغ لأهل مكة أو رجل مني، يعني من أهل بيتي، فأرسلت عليا. هذا في مسند الإمام أحمد، وأشرنا أنه من طريق زيد، من طريق زيد بن يثيع، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لهذا الرجل بعينه الذي يروي القصة عن أبي بكر، زيد، ويقال ابن أثيع، زيد بن يثيع ويقال أثيع. وزد إلى ذلك أن هذا الرجل ما وثقه معتبر، فهو مجهول، ويروي عنه من؟ أبو إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. وزادوا إلى ذلك أن أبا إسحاق إذا انفرد بحديث فهذا يدل على أن هذا الحديث فيه ما فيه، فكيف وهو يروي عن هذا المجهول؟ وزد إلى ذلك أن هذا المجهول لا يعرف أنه أدرك أبا بكر الصديق، فالإسناد منقطع، وفيه رجل مجهول، وفيه عنعنة بإسحاق وهو مدلس. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية، وقد ذكرت لكم أن هذا الكتاب كتاب نفيس، وعلى طالب العلم أن يقرأ فيه حتى يعرف هذه المواقف لا سيما التي حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومما احتج به الروافض. قال: وأما قول الرافضي، يعني ابن المطهر الحلي، إنه لما أنفذه ببراءة رده بعد 3 أيام. يحتج هذا الرافضي، يقول: أبو بكر الصديق الرسول رده لأنه ليس أهلا لذلك. وليتهم يستدلون بهذه المرويات التي عند أهل السنة كما وردت، لأنه في الأخير قال: يا رسول الله، بعد أن بكى أبو بكر: يا رسول الله، أحدث شيء؟ حدث في شيء؟ فقال: ما حدث فيك إلا خير. هل هم يقولون هذا في أبي بكر؟ هم يرونه شرا، بل كافرا، بل طاغوتا. فهذا الرافضي يقول إنه لما أنفذه ببراءة رده بعد 3 أيام. فهذا قال شيخ الإسلام: فهذا من الكذب المعلوم أنه كذب، مع أنه في مسند الإمام أحمد، وهذه العلل تكفي لضعفه. لكن شيخ الإسلام يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر على الحج ذهب كما أمره، وأقام الحج في ذلك العام، عام 9 للناس، ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج، وأنفذ فيه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المشركين كانوا يحجون البيت، وكانوا يطوفون بالبيت عراه، وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين عهود مطلقة، فبعث أبا بكر وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنادى بذلك من أمره أبو بكر بالنداء ذلك العام. من الذي نادى؟ رجل أمره أبو بكر. من هو؟ علي بن أبي طالب. فنادى بذلك من أمره أبو بكر بالنداء ذلك العام، وكان علي بن أبي طالب من جملة، ليس هو الوحيد، أبو هريرة أيضا نادى، من جملة من نادى بذلك في الموسم بأمر أبي بكر الصديق. ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهود. قالوا، شيخ الإسلام يقول قالوا، يعني معروف هذا، وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، فبعث عليا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المشركين خاصة، يعني لو حصل أنه أرسله لهذا الأمر بعينه فقط، ما يتعلق بفسخ العهود، لا أن يتولى أمر الناس. فالذي كان يتولى أمر الناس في الحج هو أبو بكر، وهو الذي قضى الحج حتى عاد إلى المدينة، لم يبعثه لشيء آخر. ولهذا كان علي يصلي خلف أبي بكر ويدفع بدفعه في الحج كسائر رعية أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم. ثم تكلم بكلام رحمه الله إلى أن قال: وكان هذا مما دل على أن عليا لم يكن خليفة له إلا مدة مغيبه عن المدينة فقط، يعني في عام تبوك كان علي خليفة للرسول إلا في هذا الموضع. أي موضع؟ في غزوة تبوك. خرج وقال: تخلفني مع الصبيان والنساء؟ فقال: ألا أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلى آخر الحديث. أما في عام 9 فقد أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعث علي للدعوة إلى اليمن، وبعث أبا موسى، وبعث معاذا إلى اليمن. فرجع علي، رجع من اليمن، والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ في مكة. التقى به في مكة في الحج السنة 10. ورجع أبو موسى إليه، كذلك أبو موسى رجع من اليمن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة في حجة الوداع. وكل منهما، يعني عليا وأبا موسى، أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاءوا إلى يلملم ميقات أهل اليمن قالوا: لبيك اللهم بحج كما أهل رسولك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فكان أيضا كان علي قارنا. أما معاذ ما رجع من اليمن إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، رجع في خلافة أبي بكر الصديق. من أين لنا هذا الذي يذكره شيخ الإسلام في الصحيحين؟ حديث البراءة وما يتعلق بإرسال أبي بكر هو في الصحيحين، وليس فيه ما ذكر من قول الرافضة، إلا ما جاء في مرويات أهل السنة كما أشرنا في مسند الإمام أحمد، إلا أن هذا لا يصح، هو ضعيف لعدة علل، وشيخ الإسلام يرى أنه كذب، يرى أنه كذب لأن فيه نكارة يخالف ما جاء في الصحيحين. هذا ما يتعلق ببراءة وبإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن. أما ما يتعلق بموقفه من مقتل عثمان فقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى، وقلنا إنه كان بريئا من قتل عثمان بل كان يلعن قتلة عثمان. بقي أن نتكلم عن خلافته وكيف تولى الخلافة والفتنة التي حصلت في معركة الجمل ومعركة صفين، ثم موقفه من الخوارج وكيف انتصر عليهم في معركة النهروان. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.